فبص لا، الفكرة نفسها نبدأ كده من أول فوق. الفكر بيأثر على ذهنك، الفكرة بتأثر على ذهنك، لأن المفكر بيحط الفكرة في ذهنه، والفكرة بتعمل عملية التفكير، وعملية التفكير بتعمل عملية التركيز، والتركيز يسبب انتباهك، والانتباه بيدي الإحساس، والإحساس هو وقود الإنسان بعدها السلوك، والسلوك بيسبب نتائج، ونتائج بتديك واقع في الوقت ده. فتبص تلاقي المفكر هو السبب في الفكرة. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا ما بيغيرش، أنت لازم يغير المفكر، لازم يغير الفكرة، فتلاقي كله اتغير. لأنك أنت طالما غيرت فكرة هتلاقي كل أفكارك بتتبع الفكرة الجديدة. لما تفكر سلبيا هتلاقي كل اتجاهاتك رايحة للسلبيات، لما تفكر إيجابيا هتلاقي كل اتجاهاتك رايحة للإيجابيات. يبقى في الحالات دي أنت لازم تاخد بالك بالفكرة بتحطها في ذهنك، فالذهن نفسه بيتأثر بالفكرة. أنا فاكر في وقت من الأوقات كنا، ودي كانت قصة تحفة، كنا في مونتريال وريتها في الجزيرة وضحكت ضحك. واحدة ست جوزها باستمرار بيتأخر عليها، راجل يعني راجل أعمال وبيتأخر باستمرار. فعشان بيتأخر باستمرار كان عيد ميلادهم، عيد جوازهم العشرين، مش عارف إزاي عاشوا مع بعض، المهم عيد جوازهم العشرين. فالراجل قال لها عارفة يعني جهزي نفسك لأن إن شاء الله هجيلك كده على الساعة 6 ونخرج يعني نقضي ليلة جميلة جدا. قالت له أنت هتتأخر. قال لها لا، ده عيد جوازنا مش معقول، ده العشرين هتأخر إزاي؟ مش ممكن، اعملي بقى شعرك ولبسي. فالست قالت له ماشي هلبس وجهز نفسي، بس تعرف لو اتأخرت. المهم أنا مش ممكن أتأخر، الساعة 6 بالظبط أكون عندك. هي عملت شعرها وبقت لابسة ومجهزة نفسها عشان تخرج. دلوقتي الساعة 6 وربع ما جاش. تعملوا إيه؟ 6 ونص ما جاش. على الساعة 7 لما اتأخر راحت قافلة الباب بالترباس من جوه، وراحت حاطة كرسي تحت الترباس عشان ما يفتحش ابدا. وبعدين بلغت البوليس قالت لهم في حد هيجي بره دلوقتي، ده بيهددني وده حرامي وعايز يموتني، قبضوا عليه. القصة دي قصة حقيقية. فالراجل هو داخل البوليس عامل كمين، راحوا ماسكين الراجل. الراجل قال لهم انا ساكن هنا، طب اسألوها. فلما دخلوا سألوها تعرف الراجل ده؟ قالت لهم ولا عمري شفته. عمري ما شفته. نشفت دمه. بعدين في الاخر قالت لهم ده جوزي، وحكت لهم طبعا دفعوهم اكتر من $1,000 عشان ازعاج السلطات. وبعدين قالت له تعالى بقى، كان عندها اجنده كاتبه فيها كل الوقت اللي هو اتاخر فيه من يوم ما اتجوزه، وبتقراها بالليل لان المخ بيبني على اخر تجربه عشان تفتكرها طول الليل. فالفكره بتاثر على ذهنك، والفكره بتاثر على حواسك، حواسك الخمسه. ان طالما فكرت الفكره هتبدا تشوف من وراء هذه الفكره، هتبدا تسمع من وراء الفكره، هتبدا تشعر بسبب الفكره. يبقى الفكره بتاثر على حواسك، والفكره بتاثر على تركيزك. التركيز انت بتركز عليه بسبب افكارك. مجرد ما افكر في فكره هبدا اركز عليك، وطالما ركزت عليك هبدا احكم عليك، وطالما حكمت عليك هبدا الغي كل حاجه مختلف على اللي انا حكمت بيه. يعني لو حكمت على الانسان انه سلبي هلغي كل حاجه ايجابيه عنه عشان اعرف افكر فيه انه سلبي فعلا، لان المخ بيدعمني في الحته دي. ولو فكرت في انسان انه ايجابي لازم الغي كل حاجه عشان اعرف افكر فيه انه ايجابي، لان العقل البشري بيركز على تركيز واحد فقط، وبعدين التركيز اللي بعده، وبعدين التركيز اللي بعده، وهكذا. فدوس. عشان كده من ضمن الحاجات اللي عملناها لمساعده الناس في برنامج التنميه البشريه للجميع الذاكره. ازاي تذاكر بوقت اقل وتجيب درجات اكتر؟ الناس بتذاكر وبعد يخش الامتحان ينسى كله. ممكن تحصل معنك مذاكر وتقعد تذاكر وتذاكر وتذاكر، ما تخش الامتحان تنسى كله، وبعد لما تخرج من الامتحان تفتكر كله. ممكن تحصل، بس في يوم فجأة ست ممكن اخش تاني، لا خلاص السنة الجاية. ايه اللي بيحصل؟ انت عمال تذاكر بالعقل المفكر، انت بتذاكر بالعقل التحليلي بالعقل المنطقي. يا دوب دخلت الامتحان وحصل لك اول توتر فخليت العقل العاطفي يشتعل. والعقل العاطفي عنده شغلتين، يهجم او يهرب. عنده فقط كل بيتكلم عليه على طاقتك، هو طاقه، هو احساس، هو وقود، فمالوش دعوه بالمعلومات. المعلومات موجوده في العقل التحليلي. مجرد ما تتوتر تخلي العقل العاطفي يشتعل تخش الامتحان بالعقل الخطا، وبعدين تقعد تبص على الاسئله اللي انت مش عارفها فتزوده توتر. ففي الاخر تروح كاتب اسمك وتاخد 7 درجات بتوع النظافه. اه وتروح خارج. ففي الحالات دي انت بتعمل ايه؟ تبص تلاقي عشان تخش الامتحان دي، حتى عشان حبايب، اول حاجه ركز على تنفسك. المخ بيتغذى على الاكسجين، وتاخد نفس عميق وخليك محافظ عليه شويه، ومع الزفير قول الحمد لله الحمد لله. المخ بيبني على اخر تجربه وبيتغذى على الاكسجين. المخ ياخد الاكسجين بتاعه، لان الشخص لما يكون متوتر بتبقى تنفساته سريعه، تبقى جسمه كله بيترعش، يبقى حاسس انه مرعوب والامتحان داخل فيه، وتلاقي البامبرز باظ وتبول لا ارادي اشتغل حريقه. ولك ايه الميه دي جت منين؟ مفيش دعوه، مفيش داعي للكسوف، شوف انت الميه اللي جنبك انت الاول. وبعدين تخش تروح كاتب اي حاجه، تقعد تدور في الحالات دي. انت لما بتيجي تتنفس صح وتقول الحمد لله اصبحت اخر تجربه روحانيه، واول ما تدخل اكتب اسمك تعرفه، اكتب اسمك فتكتب حاجه تعرفها، وبعدين اكتب دور على الاسئله اللي انت تعرفها كويس، سيب الباقي. اول ما تبدا تكتب كميه الادرينالين اللي في جسمك هتبدا تنزل فوق كليتين وترتاح، هتلاقي الاندورفين يبدا يتحرك، وتحط كده ابتسامه على وشك وتوكل على الله سبحانه وتعالى.